بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فإن الإمامة أو الفاضلة أو العالمة الذي شهر عنه العلم وعرف بالعدالة وقبل بين العامة لعلمه وديانته وفضله وزهادته، فمثل هذا لا يقبل طعنه إلا بدليل هو أسطع من ضوء الشمس. أما أن يتهجم الناس على أهل العلم الثقات المشهود لهم بالعدالة والإمامة معتمدين على كلام أهل العلم بعضهم في بعض، فإن هذا مما لا ينبغي أن يكون. فكلام أهل العلم بعضهم في بعض لا ينبغي أن يتلقفه الناس ليحكموا به، لا ينبغي أن يتلقفه الناس ليحكموا به. فلو أن زيدا تكلم على عمرو فجرحه أو كذبه أو وهنه أو أسقطه، ومشهور عن عمرو الديانة والفضل والحشمة والورع والزهد، فلا ينبغي لأحد من الناس أن يقبل كلام زيد في عمرو، هم يتكلموا على بعض، لكن إحنا لا نتدخل في هذه المسألة. هذه القاعدة إذا ضبطتها وفهمتها فهما جيدا استرحت من أمور كثيرة وخففت عن ظهرك أعباء جسيمة، وإذا تأملت ذلك وجدت أن أصل ذلك موجود عند السلف عليهم جميعا رحمة الله. ولذلك قال ابن عبد البر عليه رحمة الله: ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات. الجلة أي الأجلة، الثقات أي الذين جمع لهم بين العلم والعمل، السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه. وما يوضح صحة ما ذكرنا وبالله التوفيق دلالة إن قول الأئمة بعضهم في بعض طعنا أو همزا لا ينبغي أن نأخذ كلامهم لنطعن نحن كما طعنهم. الدليل على ذلك الأثر 2129، وهو أثر حماد أنه ذكر أهل الحجاز، وحماد هو حماد ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو حماد ابن أبي سليمان الأشعري الكوفي. والأشعري هنا ليس نسبة لأبي الحسن الأشعري، فإنه أتى بعده بزمان، وإنما قيل نسبة لأبي موسى الأشعري الصحابي الجليل، وقيل نسبة لإبراهيم ابن أبي موسى قولان، ولعل القول الثاني أولى. النسبة لمين؟ لإبراهيم ابن أبي موسى عليه رحمة الله. فإن حماد هذا روى عن إبراهيم النخعي، فإن إبراهيم هذا اللي هو إبراهيم ابن أبي موسى روى عن إبراهيم النخعي كما روى عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وحماد ابن أبي سليمان كان فقيها في العراق، كان شيخ أبي حنيف، كان فقيها في العراق. فلما ذكر أهل الحجاز قال: قد سألتهم، يعني حماد بن أبي سليمان لما راح الحجاز، والحجاز هنا مكة والمدينة، سألهم، وهو يخص هنا أهل مكة بالذات، قال: قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء. يا سلام، يعني الموجود في ذلك الوقت عطاء وطاووس ومجاهد، الناس دي هم أئمة مكة في ذلك الوقت. فبيقول: أنا ذهبت إلى مكة فسألت علماء مكة كعطاء وطاووس ومجاهد فلم أجد عندهم شيئا. يا سلام، بالضبط كما تسمع هذه الأيام: فلان لا أعرف له علم، أو لا يعرف بالعلم، لا نعرف له علما. سبحان الله، انظر، والله، وأيضا يقسم: لصبيانكم، صبيان العراق، أعلم منهم. يا سبحان الله، لصبيانكم أي صبيان العراق، العيال الصغيرين في العراق، أعلم من عطاء وطاووس ومجاهد، بل صبيان صبيانكم، مش بس صبيان صبيانكم، هل هناك يعني قول أشد من ذلك؟ وهذا إسناد صحيح عندما يقول حماد بن أبي سليمان بأن صبيان العراق أعلم من عطاء وطاووس ومجاهد. هل ينفع أنا بعد كده أطعن في عطاء وطاووس ومجاهد معتمدا على قول حماد؟ لا، لا يصح. ولذلك تلميذ حماد لم يقبل كلام أستاذ، وسيأتي الآن. فعن مغيرة، الأثر 2131، ومغيرة هو مغيرة ابن مقسم الضبي، مغيرة ابن مقسم الضبي كان تلميذ حماد ابن أبي سليمان، وكان قرينا لأبي حنيفة في الطلب، يبقى هو قرين، وأيضا كان قرينا لحماد، يعني هو من تلامذة حماد وأقران حماد. مغيرة بن مقسم الضبي قال: قال حماد، اللي هو حماد ابن أبي سليمان، لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا، فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم. قال مغيرة اللي هو تلميذ حماد وقرينه في الطلب، يعني هو زميله في الطلب وتلميذه، وهنا فائدة جليلة، إن يمكن للقرين أن يكون أستاذا لك. إحنا هذه الأيام يقول لك الإخوة ما بتسمعش كلام بعض، ليه؟ يقول لك لأن هما مستواهم قريبين من بعض، وسنهم قريب من بعض، فما يكبروش لحد. دي قلة أدب، ليس هناك أدب ولا تربية. ما الذي يمنع أن تكون قرينا لي وفي الوقت نفسه أن تكون أستاذا لي؟ ما الذي يمنع؟ لماذا لا يوجد بيننا التطاوع؟ التطاوع. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأمرهما بعدة جمل، ومن جملة ما أمرهما النبي صلى الله عليه وسلم به: تطاوع ولا تختلف، تطاوع ولا تختلف. إذا نحن في حاجة إلى التطاوع، مش حد يقول إن أنا ما اسمعش كلام إلا الأكبر مني في السن أو اللي أعلى مني في العلم. ما الذي يمنع أن يكون مثلك أو أقل منك في السن أو العلم تسمع كلامه؟ ما الضير في ذلك؟ فربما عنده من العلم ما حجب عنك، ما الذي يمنع من ذلك الأمر؟ فانظر إلى ذلك الرجل، وهو مغيرة ابن مقسم، كان قرينا لحماد، وكان حماد أيضا إيه؟ أستاذا له. فلما نقل المغيرة كلام حماد بن أبي سليمان في علماء مكة، إن صبيان العراق أعلم منهم، قال مغيرة: هذا بغي منه. ده بغي، ده عدوان. يبقى حكم على أستاذه وقرينه أنه هنا تجاوز حد الإنصاف. البغي اللي هو التجاوز، هذا هو البغي. قال أبو عمر ابن عبد البر: صدق مغيرة، صدق مغيرة، يعني كلامه هذا صواب. وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد. يعني إيه معنى كلمة أقعد الناس بحماد؟ أي كان شديد الالتصاق به، مصاحبا له، كان تلميذا ملتصقا مصاحبا له. وقد كان أبو حنيفة وهو أقعد الناس بحماد يفضل عطاء عليه. يا سلام، يبقى أبو حنيفة كان بيفضل مين؟ عطاء على أستاذه، مع إن أستاذه كان بيقول ماذا؟ إن صبيان صبيان العراق أعلى من عطاء. إذا لابد للتلاميذ أن يتعلموا التمييز، لابد للتلاميذ أن يتعلموا التمييز، وألا يكونوا أحجارا في أيدي الشيوخ. الشيخ له احترامه وجلالته، ولكن يمكن أن يؤخذ منه ويترك. وليس معنى أن يؤخذ منه ويترك أننا نسقطه أو ننزل منه أبدا. ما الضير أن يخطئ الشيخ؟ وما الضير أن يقع الشيخ في الظلم وعدم العدل؟ ما الضير؟ ما الضير في ذلك الأمر؟ اعتبر الشيخ ده زي أبوك، مش ده أحيانا بتعترض على أبيك وتقول له: يابا الكلام ده ما ينفعش. ممكن مش ممكن؟ كذلك العلماء بين الناس كالآباء، كالآباء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء، فهم بين الناس كالأنبياء، والأنبياء بين الناس كالآباء. ولذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ أبو المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. فالعالم بين الناس كالوالد. فإذا كان أبوك الحقيقي يمكن أن تفتح عليه، ويمكن أن تنكر عليه مع جلالته واحترامه والتأدب معه. فكذلك العالم يؤخذ منه ويترك، ولا بأس أن يناقش وأن يراجع مع الالتزام بحدود الأدب. أرأيت كيف أن أبا حنيفة مع تلمذه على حماد بن أبي سليمان أنكر عليه ذلك، وكان يرى بأن عطاء أفضل من مين؟ من حماد بن أبي سليمان. الأثر 2132 أن أبا حنيفة قال: ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح. سبحان الله، يبقى هو يقدم عطاء على شيخه، ونص على ذلك فقال: ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح. وهذا الأثر رجاله ثقات. الأثر 2140 وهو أثر الأوزاعي قال: كانوا يستحيون، كانوا يستحيون، أي كان رواة الحديث، كان رواة الحديث كانوا يستحيون أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت، حديث فضائل أهل البيت، ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه. أهل الشام كانوا ينقمون على علي، وكانوا يحطون على الحسين وينتقصون منهم. فالأحاديث الواردة في فضل الحسن والحسين كانوا لا يروون هذه الأحاديث في بلاد الشام. هذا همز برواة الحديث منين؟ من أهل الشام. هذا كلام الأوزاع، لكن هل نقبل هذا الكلام؟ هذا حكمه وهذا رأيه. والزهري في الأثر التالي مباشرة بيقول: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام. عرى جمع عروة، والعروة الشيء الوثيق الذي يمسك به الإناء، الذي يمسك به الإناء. فما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة، يا ولا رأيت قوما أشبه بالنصارى من السابئية. السابئية أي الرافضة. وهذا الأثر إسناده صحيح، وهذا يدل على أن مصطلح السابئية كان موجودا في القرون المتقدمة، وأن هذه الشخصية ليست شخصية أسطورية، بل هي شخصية حقيقية، شخصية عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن اليهودية والكفر، وأجرى الشيطان على يديه من الباطل ما أجرى، وكان سببا في فتنة عظيمة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن بعده مقتل علي رضي الله تعالى عنه. فما رأيت قوما، هذا همز أيضا في أهل مكة، همز في أهل مكة. والزهري هذا، والزهري هو محمد ابن شهاب الزهري أحد الأئمة الكبار، وهو شامي يقدح في من؟ في أهل مكة. يبقى شفنا بعض علماء العراق بيهمز في أهل مكة، وشفنا بعض علماء الشام يهمز في علماء مكة. فهذه المسألة يبينها ابن عبد البر بقوله: فهذا حماد ابن أبي سليمان، وهو فقيه الكوفة بعد النخعي، النخعي اللي هو إبراهيم، القائم بفتواها، وهو معلم أبي حنيفة، وهو الذي قال فيه إبراهيم النخعي حين قيل له: من يسأل بعدك؟ قال: حماد. وقعد مقعده بعده، يقول في عطاء وطاووس ومجاهد، وهم عند الجميع أرضى منه، يعني كل عند الجميع أرضى منه، وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرضى منه حالا عند الناس، وهم فوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء. يعني حماد بن أبي سليمان نسب إليه إرجاء الفقهاء، ولكن عطاء وطاووس ومجاهد لم ينسب إلى أحد منهم مثل هذه البدعة، فهم بالفعل أفضل وأعلم من حماد، وقد نسب إلى حماد هذا وعيب به، وعنه أخذه أبو حنيفة. إرجاء الفقهاء أنهم جعلوا دخول الأعمال في الإيمان دخول مجازي، يعني جعلوا دخول الأعمال في الإيمان دخول مجازي، وأن الأعمال ثمرت الإيمان، الأعمال ثمرت الإيمان. وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام، ما استثنى منهم أحدا، وفيهم من جلة العلماء ما لا خفاء بجلالته في الدين. وأظن ذلك، ده كلام ابن عبد البر ليه ابن شهاب طعن في عطاء وطاووس ومجاهد، لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء. مذهب عطاء كان يرى جواز نكاح المتعة، مخالفا بذلك مذهب كل أهل العلم، فكانوا يطعنون عليه بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الأمر. أما الصرف يقصد به تبادل العملات، تبادل العملات، يعني نبيع الجنيه بالدولار والدولار بالجنيه او الريال بالدينار والدينار بالدولار، فهذا كله يسمى بماذا؟ بالصرف. فكان مذهب اهل مكة في ذلك الامر مذهبا لا يستقيم مع بعض النصوص، ولذلك ذمهم الزهري. الاثر الذي بعد ذلك 2144 وهو اثر الاعمش، قال: ذكر ابراهيم النخعي عند الشعبي. الشعبي هذا من أئمة الحديث الكبار، وكان إماما عظيما جليلا. وإبراهيم النخعي هو إبراهيم ابن سويد النخعي الكوفي الأعور، لابد أن نقول ذلك، لأن هناك بعض الناس يخلطون بينه وبين إبراهيم آخر اسمه أيضا إبراهيم ابن سويد. فقال الأعمش عن إبراهيم النخعي: ذاك الأعور، ذاك الأعور الذي يستفتى بالليل، الذي يستفتى بالليل ويجلس ويفتي الناس بالنهار. يقصد بذلك أنه يأتينا بالليل فيسألنا ونعلمه، ثم يذهب بالنهار بين الناس فيفتي الناس. طبعا ده همز، يعني عاوز يقول يطلب العلم خفية في الظلام، فإذا ما أتى النهار جلس بين الناس وتظاهر بماذا؟ بالعلم، فصار مفتيا للناس. هذا قدح في من؟ في إبراهيم النخعي. قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فقال إبراهيم النخعي عن الشعبي: ذلك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. اتهم أنه إيه؟ كذاب. فانظر كيف أن الشعبي اتهم إبراهيم النخعي أنه ليس جديرا بالإفتاء، وأنه يطلب العلم خفية خلسة في الظلام حتى لا يراه أحد، فإذا انبثق ضوء النهار جلس بين الناس مفتيا. إذا ليس جديرا بالإفتاء، ليس تلميذ كما يقولون، ليس صغير، ليس تلميذ يتعلم. فلما سمع ذلك إبراهيم النخعي قال عن الشعبي ماذا؟ قال بأنه كذاب وأنه لم يسمع من مسروق شيئا. ومسروق هو من؟ هو خادم عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يسمع شيئا. إذا تكلم هذا على هذا وتكلم هذا على هذا. قال ابن عبد البر: معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا، معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا، بل هو إمام جليل، والنخعي مثله جلالة وعلما ودينا. يا إله، يبقى الاثنين أئمة وعلماء وأجلة وأهل ديانة وفضل، ومع ذلك ماذا؟ تكلموا على بعضهم البعض. وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني، ده لما قرأتها تعجبت جدا من دقة ديانة ابن عبد البر. يعني هو بيقول إن ربنا عز وجل سلط إبراهيم النخعي على الشعب، لأن لما تيجي تبص تجد إن كلام إبراهيم النخعي في الشعبي أشد، أشد، إن هو إيه؟ كذاب. يعني واحد اتهم التاني هو تلميذ لا يصلح الإفتاء، والتاني اتهم إن هو إيه؟ كذاب. تهمت مين الأشد؟ مما لا شك إن الشعبي مصيبته أشد. انظر إلى الفقه الدقيق لابن عبد البر، كلام غاية في الخطورة، والروعة والدقة والجمال. بيقول وأظن الشعبي عوقب، يعني ربنا سلط على الشعب إبراهيم النخعي والأسواعه، عوقب بقوله في الحارث الهمداني، يعني بسبب أنه هو تكلم بكلام ليس بذاك في أحد الرواه، ربنا عقبه بتسليط إبراهيم النخعي عليه. وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني حدثني الحارث وكان أحد الكذابين، وكان أحد الكذابين، يبقى اتهم أنه هو كذاب. قال ابن عبد البر ولم يبن من الحارث كذب، سبحان الله، يبقى لما اتهم واحد أنه هو كذاب وليس بكذاب، ربنا عقبه بمن اتهمه وبماذا؟ بالكذب. فاهمين يا إخوان المسألة دي؟ نعم. العجيب أننا لما نقرت في هذه المسألة قليلا وجدت عجبا، وجدت أن الشعبي نفسه، الشعبي نفسه الذي اتهم الحارث بالكذب أقر بأن الحارث مع ثمانية من التابعين الأجلة أنهم جميعا سامعوا عليا رضي الله تعالى عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وهذا الأثر ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال. يبقى أنت إزاي يا شعبي تروي عن الحارث هذا الأثر وتقره عليه ثم بعد ذلك تتهم بماذا؟ بالكذب. يبقى هذا الكلام غير دقيق، ولم يبن من الحارث كذب، بل كان يعني مختلف فيه، يعني هناك من مشى حديثه وهناك من تأمل حديثه. وانظروا في ذلك لابن حجر تهذيب التهذيب. فالذي أعجبني أن ابن عبد البر قال بأن الشعبي عوقب بتهمته الحارث الأعار بأنه أحد الكذابين، ولم يبن منه كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه. يعني الحارث الأعور هذا كان مفرطا في حب علي حتى إنه كان يقدمه على غيره من الخلفاء، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي وتفضيله له علي على غيره. ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإلى أنه أول من أسلم، وتفضيل عمر رضي الله تعالى عنه. الأثر الذي ذكرته الآن وذكره الحافظ المزي دليل على أن الحارث ذات نفسه لا يفضل عليا على من؟ على أبي بكر ولا على عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا الموضع يحتاج إلى تأمل وإلى مزيد عناية. الأثر التالي مباشرة، وهو أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ما علم أنس ابن مالك وأبي سعيد الخدري بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما يعرفوا حاجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانا غلامين صغيرين، كان غلامين صغيرين. هذا همز شديد بهذين الصحابيين، وهذا فقهها وهذا رأيها رضي الله تعالى عنها. فليس معنى ذلك أن نهمز نحن في من؟ في أنس، أو نهمز نحن في مين؟ في أبي سعيد، لا، ولكن هذا كلام الأئمة والصحابة في بعضهم البعض. وهذا الأثر إسناده صحيح إلى علي بن مسهر، وهو مسهر بكسر الميم. ونختم بالجملة اليسيرة التي قالها ابن عبد البر متجاوزين بعض الآثار، وإن كنت قد جهزت كلاما عليها، ولكن هناك من أتى الآن فكلامي بهذه الآثار دون أن يسمع ما سبق ربما يسبب له يعني عدم فهم للقضية. قال ابن عبد البر: لقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون، والقول في الرضا غير القول في الغضب. احنا بشر، فالإنسان عند الرضا قد يتكلم بالكلام الحسن، وعند الغضب قد يغير كلامه، ولذلك لا ينبغي أن نقبل كلام النبلاء في بعضهم البعض فنسقط البعض بكلام البعض. ولقد أحسن القائل: لا تعرف الحكيمة إلا ساعة الغضب. يريد نحفظ الجملة الأخيرة، وبهذه الجملة الأخيرة: لا تعرف الحكيمة إلا ساعة الغضب، نقف عندها، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم صلاح العمل وحسن الخاتمة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.